الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، على زيارة الكلام في كتاب الأدب، باب الوصاءه بالجار، وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فرض الوصاية بالجار، وأجعل عنوان هذا الباب الآية: قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجعل هذه الايه هي راس هذا الباب، وفيها وصيه الله تبارك وتعالى بالجار. والجار ذي القربى، الجار ذي القربى، وصيه الله بالجار ذي القربى، قال الجار الذي هو جارك وقريبك، كان يكون عمك او خالك او من العمومه او من الخوله، يعني قرابه من جهه الاب او من جهه الام. والجار الجنب، قالوا الجنب اللي هو الملاصق، يعني الجار الذي يلاصق بيته، ما هو بجنبه. فهل يعني ان الجار كلما قرب داره من دارك كان له احق أكثر من الأبعد؟ الجار الأقرب له حق الجوار وحق القربة، كذلك قربة للمكان، قربه من المكان. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب، الصاحب الذي يكون بجانبك، صاحبك سفر، أن يكون الثاني يكون صاحبك في سفر وصاحبك في عمل. نسأل الله تبارك وتعالى. فيقولون صاحبك ساعة، يعني تريد حقا العبد، يعني من صاحب الساعة أصبح له حق عليك كمن لم يصحب، فإن كل مسلم له حق على المسلم مهما كان بعض. لكن كلما كان في هذا المسلم يعني معنى زائد يكون له حق، كان يكون مسلم ومن الأرحام، مسلم فله حق عليه، مسلم وهو جار، مسلم وقد صاحبك في سفر. فكل هذه العوامل تجعل هذه له حق اكثر من حق العام للمسلم على المسلم. نعم. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث عظيم، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال نعطل، يعني هذا إخبار من النبي أن جبريل كان دائما يوصي النبي بالجار، يعني يوصي أمته بهذا الأمر، يعني يتكلم النبي وينقل هذا إلى الأمة، يوصي بالجار، يوصي بالجار. يقول النبي: حتى ظننت أنه سيورثه، أن جبريل سيأتي يوم بوحي من الله تبارك وتعالى بأن الجار يرث بالجار، يعني بمعرفة يوصي ببركته، لما كان دائما يوصيه يعني لكثرة في إيصائه إياه بالجار، حتى ظننت أنه في يوم من الأيام سيأتي بتوريث من الله تبارك وتعالى. والميراث معلوم، ميراث في أول الإسلام كان للأخوة في الدين، كان الأخوة في الدين يتوارث بها المسلمة، من أخذ بينهم من يتكلم في المدينة يعني هذا فلان أخو فلان يصير حليفه فيتوارث فيه، إلى مات كله. ثم جعل الله تبارك وتعالى بالميراث يعني في العصر، في العصر له الأرحام، يعني الأبناء الأصول والفروع والأرحام، جعل الله تبارك وتعالى. ونسخت نسخ الميراث بالأخوة، بأخوة الدين. فكان النبي يظن أنه سيأتي اليوم الذي يصبح الجار يرث من جاره، يعني إذا مات. من كثرة يعني الوصية. حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه زيور. نعم، هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها. طبعا الوصية به قسم الأمرين، الأمر الأول كف الأذى، يعني كف أذى الأذى عن الجار، هذا أول شيء من كف أذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهل فلا يؤذي جاره. الأذى يكون في أي شيء، هذا بإزهار، بصوت، بضيق عليه، يعني أي باب يكون في أذى له. الأمر الآخر الإحسان، الإحسان إلى الجار فيما كل يدخل في معنى الإحسان، هذه كلها من وصية الجار، يعني يوصيك بالجار ألا تؤذيه أن تحسن إليه. نعم. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقا يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يأمن، والله لا يأمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا حديث عظيم وعيش النبي في يوم من الايام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، دون ان يفصح النبي من هو هذا الذي لا يؤمن. فقالوا: من يا رسول الله؟ يعني من هذا الذي لا يؤمن نفي الايمان عنه؟ فقال: من لا يامن جاره بوائقه، يعني الشخص الذي يكون جاره يعيش منه في وجهه لا يأمن بوائقه. البوائق قصد الأمر الموبق اللي هو المؤمن، قيل بوائق ظلمه وغشه، يعني الشخص الذي جاره دائما خايف من ظلمه ومن غشه، هذه البوائق يخاف منه دائما في هذا. فهذا لا يمكن يكون الضابط الجار الذي يخيف جيرانه وجيرانه يصبحوا متوجسين منه من ظلمه ومن بوائقه، هذا لا يمكن يكون مؤمن. يقول النبي: لا يمكن ان يكون مؤمن، لا يمكن ان يكون مثل هذا مؤمن لا يؤمن ينفي عنه الايمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. باب لا تحقرن جارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. فرس نشا. باب لا تحقر جارة لجارتها. وأتى بالحديث هنا وأن النبي خطب في النساء وقال: يا نساء المسلمات، يعني يا أيها النساء المسلمات، لا تحقرن يعني جارة أن تهدي جارتها ولو فرس نشا. الفرس اللي هو نصف الظل، رجل الشاه في النهاية تكون فيها ظل، والظل شقين مشقوقة، فهذا الشق الواحد هو فرده. يعني لو أنها تهدي جارتها ولو هذا، مش يعني مقادم الشاه كلها اثنين مثلا أو واحد رجل الشاه، مو رجل كامل، لو تهدي يعني لو ما عندها إلا أن تهدي جارتها هذا ما تحقرها. تقول شنو يعني؟ يعني شنو الذي يعني أهديه؟ ما يسوى الهدية يعني. تقول لا تهدي، لأن هذا فيه يعني الهدية فيها تواصل وفيها خير، فيها نفس، فيها صلة. النبي يقول ما تحقر هذا، لأن هذا من المعروف، لأن هذا من المعروف. وإذا كانت الجار يقوم هذا يجعل فيه نوع من المحبة والتواصل. فلو كان ما عندها إلا هذا، لو ما عندها إلا رجل تشق نصفين وتهدي جارتها نصف، هذا أيضا هذه هدية. قال يا أنت من سمعتك بالنبي لا تحقرن جارة أن تؤذي جارتها ولو كرت مشهد. وهذا حث من النبي على الهدية، وإن ولو كانت الهدية قليلة وبسيطة لكن فيها خير من جار لجار. نعم. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. نعم. ثلاثة أمور من حسن الأخلاق كما عن النبي في حديث واحد وفضلها وسلم أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني المؤمن على الحقيقة بالله وباليوم الآخر الجزاء عنده، الجزاء على الخير في يعني على الطاعة في إحسان الرب سبحانه وتعالى وجزائه، وعلى كذلك السيئة في السوء. فقال النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بعد فيه فلا يؤذي جاره أيضا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يعني إنزاله الحمد لله وكلامه الكلام الطيب وبذله يعني المعروف له. وقد جاء هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، يعني اليوم الأول للضيف، اليوم الأول والليلة الأول الذي ينزل بها إلى الضيف فيكرمه فيها. هذه يسمى جائزة الضيف. جائزة الضيف اللي هي ما تقدمه له في يومه الأول نزول. وطبعا الضيافة ثلاثة أيام كما قال النبي: الضيافة ثلاثة أيام فما زال بالضبط، ولا يمكث عنده حتى يؤثمه، يعني لا يجوز لضيف أن يجلس عند ضيفه حتى يؤثمه، يعني يؤثمه ويجعله يدخل في الإثم، يعني يستثقل بقاءه عنده أكثر من ثلاثة أيام، يعني يكون فيه مشقة مثلا وفيه يؤثم الله. فالضيف يكرم، طبعا في ضيف أو ساعة أو ساعتين وفي وليمة وفي ضيف قد يصير يوم ويومين. فالنبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته، يومه وليلته اللي هي الأولى في يوم. ثم الثالث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أي فاسق. والكلام الذي فيه خير باب هو نمر ونهى عن منكر صحبة فين أي شيء فيه، يعني له منفعة في الدين أو الدنيا أو ليصمت. فالصمت سكوت، فإن السكوت عن أولا عن الكلام الذي له لا فيه نفع ولا فيه مضرة فقط، فكر له الذين هو عن له المعرفون. وأما الكلام الذي فيه مضرة كأن يكون غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو ساء، لا، هذا وجوب الصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصمت. ما يصمت يصمت. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. هذا الحديث يخبر عنه يقول: سمعت أذناي وأبصرت عيناي صلى الله عليه وسلم فأبصرت العدو في المهدف سمعت أن النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. يعني وقيع في ثلاثة أيام، فإنه يرضى في ثلاثة أيام، فما جاء فهي صدقة عليه، يعني كأنه تصدق على هذا الذي جلس ثلاث ايام، ومن ثلاث ايام الى حق الضيافه. هذا حق الضيافه هو واجب على من يضاف لغير الصناع، الواجب عليه يعني يجب عليه ان يضيف ضيفه يعني فيه. فاذا مات عنده ثلاث ايام هيستلم الضيافه، فاذا زاد يكون صدقه منه على هذا الطيف الذي نزل به. وفي حديث اخر قال ولا يمكث عنده حتى يؤتي نحر، يعني حتى يدخله بليل. والفكرة الثالثة ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليحسن، فليقل خيرا او ليحسن، اما يتكلم بالخير واما يحسن. باب حق الجوار في قرب الابواب. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبه قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في وقت سألت النبي فقلت رسول الله لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال لها النبي إلى أقربهما من كبابا. الأقرب باب لباب الأقرب يعني لباب، فهل يكون أولى؟ يعني هذا يخفف، يعني لو كان عنده هدية، هدية واحدة يعني، ولا بد أن يهديها لواحد، ما فلمن يهديها إذا حب يهديها لجار؟ الأقرب باب، فالأقرب باب هو الأولى. نعم. باب كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. نعم، هذا الجار يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الجار رضي الله تعالى عنه النبي أنه كما النبي يقول كل معروف صدقة. والمعروف هو خير ما أمر الله تبارك وتعالى به وما دل العباد عليه ولو بصرفهم إلى أنه خير. صدقة يعني لك أجر، فكلمة تصف كلها إرشاد لضال، صدقة تتصدق بهذا المال، الصيام هذا من المعروف، الصلاة من المعروف، بر الوالدين من المعروف، كل أبواب الدين اللي هو 76 شعبة، 76 شعبة كما قال النبي الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فكل باب من هذه الأبواب صدقة، معنى صدقة أجر، يعني أنها عمل تؤجر عليه. فأي عمل من أعمال المعروف ولو أي شيء، أي شيء ولو قليل، والنبي يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو صفر، يعني البشاشة سلم على أخيك المسلم، تبش في وجهه نوع من البشاشة، تبتسم، والابتسامة كما يقولون الإنسان يحرك عضلتين بس من عضلات الوجه، فهذه فيه صدقة، هذه فيها خير. هذا يعني إذا سلمت مقبلا جبينك عبوس شيء، وإذا سلمت بشاشة شيء، فهذا في صدقة. مجرد بشاشة الوجه يعني عند السلام صدقة، طبعا السلام نفسه صدقة 30 حسنة. والمسلم يقول إذا تصافح المسلمان تحاست ذنوبهما كما يتحاس أوراق الشجر. سلام صدقة، السلام عليكم هذه 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، رد السلام صدقة، وهكذا. فإذا كل معروف صدقة، أي عمل من عمل المعروف يدخل في مسمى المعروف غير المنكر فهو صدقة، يعني أنه لك أجر به أيها المسلم، ولو كان شيء لا يكلفك شيء، ما في كلام. قلت سبحان الله الحمد لله، دخلت البيت سميت الله، خرجت سميت الله، ذكرت الله هنا، سلمت على اخيك، بششت في وجهه، ساعدته، عملت اي شيء، كل عمل منها عمل المعروف يعملها المسلم هي صدقة الله، أجر محسوب له عند الله سبحانه وتعالى. كل معروف صدقة، جوانح من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. نعم، هذا حديث عظيم وكان في أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وأن المسلم عليه أن يتصدق. فقالوا: ما وجد يعني ما يتصدق بالمال؟ إذا ما وجد يعني صدقة يتصدق بالمال، قال: يعمل بيده يتصدق. يعني إذا عمل بيده أي عمل تعمله وتكسب منه وتتصدق يعني يكون لك صدقة كذلك. وقد يعمل من الصحابة قالوا: كنا نعامل لنتصدق، يعني نروح نشتغل عمال، يروح يشتغل عامل يعني علشان يكسب وعشان يتصدق. قيل: فإن لم يجد ما استطاع يعمل هذا؟ قال: يعين صانع أو يصنع لأخرق، يعني يعين صانع. لو كان واحد يصنع شيء يعمل نفسه شيء، فإذا عانه لما صدق فعله، أو يصنع لأخرق. الأخرق اللي هو خفيف العقل أو ضعيف العقل الذي لا يستطيع أن يصنع نفسه، ما يقدر يعني يؤدي مصالح نفسه. فإذا أنت ساعدته، ساعدت هذا الأخرق في عمله، يبقى صدقة لك. قيل: فإن لم يصنع؟ قال: بعد ذلك يسكت عن الشر، يعني إذا سكت عن الشر يبقى صدقة، تصدق عن نفسه بأنه جنبها فعل الشر. يعني إذا لم يجد أي باب يعمله من أعمال الخير فيكون عشان يصدق عن نفسه يكف عن الشر. فكفوا عن الشر يصير هذا نوع من يعني الصدقة منه على نفسه. الحمد لله.